أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن موانع الشهادة، وذكر في منار أنها ستة، يعني ستة أشياء تمنع الشهادة أو تمنع قبول الشهادة. الأولى كون الشاهد أو بعض الشاهد ملكا لمن يشهد له، قدمناها. كونه يدور بها نفعا لنفسه، هذه الثانية، فلا تقبل شهادة الرجل لعبيده لرقيقه لعبده لمكاتبه، ولا للموارث بدرح قبل اندمال هذا الدرح، ولا للشريك فيما هو شريك فيه، ولا للمستأجر فيما استأجره فيه، وقدمناه. الثالثة أن يدفع بها ضررا عن نفسه، يعني إنسان يكون يتضرر كأن يكون من العاقلة فيقوم يكذب الشهود على أن فلانا من أقربائه قتل فلانا، يكذب الشهود حتى يضرع عن نفسه أن يدفع الدية. كذلك أن تكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة لغير الله سبحانه. العداوة في الله موجودة بين المسلم وبين الكافر، بين المسلم المؤمن التقي وبين الفاجر الشقي، في عداوة لله سبحانه تبارك وتعالى. وأوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. الكلام ليس عن ذلك، إنما العداوة لأمور دنيوية، لأمور الدنيا. إنسان يحقر الآخر، يحسد الآخر، معروف إن فلان يسوءه أن يسر فلان، فعلى ذلك مثل هذه العداوة بعصبية بجاهلية لا تقبل معها الشهادة. ودي الخامسة يقول لنا العصبية. السادسة إذا كان الإنسان فاسقا لا تقبل شهادة الفاسق، حتى لو إنه بعد ما ردت شهادته رجع قال تبت من هذا الفسق، تبت من هذا الذنب، وقبلوا شهادتي. يقال لا، أنت متهم في هذه التوبة بأنك تريد قبول الشهادة لرفع العار عن نفسه. ذكرنا أيضا أقسام المشهود به، الشيء الذي يشهد به. يشهد بإيه هذا الشاهد؟ يشهد في جريمة زنا مثلا، يبقى لابد من 4 شهود. لا يصلح فيها 3 شهود وامرأتان، ما ينفعش، لا تقوم النساء مقام الرجال فيها. الله عز وجل ذكر 4 منكم أي من رجالكم، فلا يقبل فيها شهادة النساء. فقال لولا جاءوا عليه بـ4 شهداء. قال فاستشهدوا عليهن 4 منكم، هنا 4 من الشهود الذكور، وفي الحديث 4 شهداء وإلا حد في ظهره. إذا كان إنسان معروفا بين الناس أنه غني، فجأة ادعى أنه صار فقيرا بين يوم وليلة من غنى لفقر، هنا لا يقبل منه إلا أن يأتي بـ3 شهود يشهدون له بذلك. الشهادة على القواد والإعصار ما يوجب الحد والتعزير، فلان سرق، فلان قتل، فلان عمل كذا، لابد من شهادة 2 حتى يقام الحد عليه، لابد من الذكورية في هذه الشهادة. كذلك النكاح، الرضيعة، الخلع، الطلاق، النسب، الأصل في هذا كله أنه لابد من 2 من الشهود من الرجال. إذا كان قضايا تتعلق بالأموال، شهادة في المال، القرض، الرهن، الوديعة، العتق، العارية، التدبير، الوقف، البيع، جناية، الخطأ، كل ما يترتب عليه دفع مال، هنا يجوز فيه رجل وامرأتان، فيجوز رجل وامرأتان، أو رجل شاهد مع يمين المدعي، إذا كان داء هيشهد به طبيب، وهنا يكفي 1 فقط في هذه الحالة، أو طبيبة تشهد للمرأة بأنها أصيبت بكذا فيما لا يطلع عليه النساء، يقبل قول الطبيب في أمر الذكور، طبيبة في أمر النساء، بيطار في أمر الأدواء اللي تكون موجودة في الدواب، وهنا على ذلك داء دابة ومضحة ونحوها، يقبل قول طبيب واحد أو طبيبة إذا كان للنساء. ما لا يطلع عليه الرجال غالبا زي عيوب النساء أو ما يحدث بينهن في فرح أو نحو ذلك، في عدم اختلاط الرجال بعد ذلك لابد من النساء من يشهد على ذلك. إذا كان الأمر والله نساء في فرح وحدث منهم شيء، يبقى على ذلك شهادة امرأتين قياسا على شهادة الذكور أو شهادة رجلين، يبقى كذلك في هذه الحالة تقبل شهادة المرأتان، وده الأحوط فيها. إن كانوا قالوا تكفي شهادة امرأة واحدة، إذا كان هي اللي موجودة هذه المرأة الواحدة. طيب يقول لنا فصل، لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، هنا في الكلام عن قتل العمد، يعني عايزين نقول قتل عمد وعدوان. القتل ثلاث أنواع كما قدمنا في الجنايات، إما قتل عمد وعدوان، وإما قتل شبه عمد وخطأ، خطأ شبه عمد، أو قتل الخطأ. فهنا ثلاث أنواع من الأنواع. قتل الخطأ وقتل الخطأ شبه العمد هذا يترتب عليه الدية، يترتب عليه المال، دفع المال. طالما يترتب عليه دفع المال يبقى هنا في شبه العمد أو الخطأ هيكون شهادة رجل وامرأتين يكفي، شهادة رجل وامرأتين، لأنه مش هيترتب عليه قتل، مش هيقتل الإنسان بالقتل الخطأ. إذا قتل إنسان سيارة فداس بها إنسانا هذا قتل خطأ، الشهادة على هذا يكفي فيها رجل وامرأتان، إذا كان فيها رجلان هذا أفضل، لكن ما فيش إلا رجل وامرأتان تقبل الشهادة في ذلك. لكن هنا بيتكلم عن قتل العمد، قتل العمد اللي حيترتب عليه القوت القصاص، يبقى هنا إذا ترتب عليه القصاص مش هنقتل إنسانا بوجود شبهة، وإن كان وجود رجل وامرأتين يعني بينة قوية أنه فعلا هذا قتل هذا عمدا. لكن قتل عمدا، القتل العمد نقول إنسان تربص بإنسان وأراد أنه يقتل فلان محضر ليقتل هذا الإنسان، تعمد أن يقتله. الفرق بينها وقتل الخطأ، إنسان ما أردش يقتل، ماشي بسيارة سارح وجد غصب عنه ودخل في إنسان قتل، هذا قتل خطأ يترتب عليه الدية، هو عليه الكفارة والدية على عاقلته. القتل العمد شبه الخطأ أو الخطأ شبه العمد اللي يتعمد فيه الإنسان الأذى أن يؤذي، ولكن لا يتعمد القتل، لا يتعمد القتل، يعني يتعارك مع إنسان تعمد أن يضربه بيدي في وجهه مثلا، يضربه بيدي في رقبته، تعمد أن يؤذي لكن لم يتعمد أن يقتل. الضربة جاءت في الرقبة في أطعف عرق في عم، مات الإنسان بسبب هذا الشيء، حصلت صدمة الضربة مات. الضربة مثلها لا يقتل، الضربة مثل هذه الضربة لا يقتل. يبقى عليك نقول هذا عمد شبه خطأ أو خطأ شبه عمد، يعني تعمد الضرب والأذى لكن لم يتعمد القتل، فالقتل كان خطأ هنا. ففي الدية المغلظة يبقى برضو شهادة رجل وامرأتين تصلح في هذا الشيء. إنما قتل العمد العدوان معناه أن هذا تربص فيه وأراد قتله، ما يكفيش شهادة رجل وامرأتين حتى نقتل هذا الإنسان. يبقى هنا شهادة رجل المرأتين فيما ينبني عليه المال، هذا لا ينبني عليه المال، هذا ينبني عليه القصاص. يبقى على ذلك لابد هيعطينا هذا لوثا، مش معناه ان احنا هنسيب الانسان اللي قتل ويروح قتل لحاله، لا لا مش هيترك، لكن لن يقتل بذلك، مش هيتحكم عليه بالاعدام في هذه الصور، لكن هيكون وراه لغاية يعترف على نفسه ان هو قتل عمدا وعدوانا يبقى يقتل بهذا الانسان، او انه يصر على ذلك يبقى على ذلك مش هينبني عليه قتل هذا الانسان، وإلنا ايضا ولا ينبني عليه الدية في هذه الحالة، لان العمد يوري والقصاص والمال بدلا عنه. عايز ليه ما نبناش عليه الدية؟ يعني هنا الدية تنبني على قتل الخطأ، القتل الخطأ شبه العمد، لكن على قتل العمد العدوان يبقى لابد من القصاص، اذا عفى اهل القتيل يبقى يرجع للدية. هنا طيب ما انتوا اذا خليتوا من الامر ما فيش قصاص في هذا الانسان، طيب ما تخلي الدية يخرج من القصاص لهذه الدية؟ الفقهاء يقولوا لا، ما فيش ما نوجبش الدية بهذا الشيء. ليه لا توجب الدية بهذا الشيء؟ يقول لك الدية في قتل الخطأ وقتل الخطأ شبه العمد على مين؟ على العاقل، مش على القاتل، على العاقل. لكن في قتل العمد دية على مين؟ وإذا هنا لو أوجبنا الدية هنظلم العاقل، قالوا لو أوجبنا الدية هنظلم العاقل. يبقى هنا ما فيش إلا إن هذا الإنسان يقر على نفسه، إذا أقر على نفسه يبقى على ذلك يقتل، إلا أن يعفى أهل القتيل، إذا عفى أهل القتيل حيبقى ينتقل إلى إيه؟ إلى الدية على مين؟ على القاتل نفسه، على القاتل نفسه ليس على العقل. لذلك يقول لك الشهادة نفسها ما ينبنيش عليها لا قصاص في هذا الإنسان والقول يعني، ولا إنه نقول نغرم المال، لأن تغريم المال حيبقى العاقلة، وفي العمد العدوان تغريم المال للقاتل نفسه ليس على العاقل. يبقى هنا بيقول لنا إن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا الموجب أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا. يبقى هنا الشهادة على القتل العمد العدوان لابد من وجود رجلين، فإذا شهد رجل وامرأتان يعطي لوسا. هنا أعطى لوسا لو أن أهل القتيل صدقوا هؤلاء، صدقوا يبقى أهل القتيل يعمل فيها إيه؟ القسام، القسام يعني في حل ثاني برضه، مش هيفلت القاتل من هذا الشيء، انما كلامنا ان هننتقل من قتله الى الدية لسه لغايه ما تثبت حاجه ثانيه، هو يبقى القسام. اهل القتيل ولا مصدقين الشاهد والمقاتيل، تعالوا احلفوا 50 يمينا ان هذا فعلا القاتل، يبقى نتعب رمتي نقتل هذا الانسان او نلزمه بالدية اذا عفوا عن القتل الى الدية. طيب ان شاهدوا بسرقه المال هيثبت المال؟ إن شاهد الرجل والمرأتان على إنسان إن فلان سرق من فلان مالا، سرق من فلان مالا، السرقة موجبة لإيه؟ لحاجتين، إنه يرد هذا المال، أرجع المال وأغرم المال، ما فيش حاجة اسمها سرق المال وضاع المال وراح خلاص، لا، المال يرجع، طالما ثبت فلان سرق المال يرجع هذا المال، يرجع. والحاجة الثانية حق الله عز وجل هو الحد، إقامة الحد عليه. إقامة الحد ليس لحق البشر إنما لحق الله سبحانه وتعالى، وإلا البشر يكتفي الدين في فلوسه خلاص وراح في داهية مش عايز منه حاجة، يبقى هنا لا، هذا حق لله، هو حق المجتمع، ما هو لما هيسيبك أنت هيسرق غيرك، كل مرة هو عرف الحكاية سهلة هيرجع المال والناس عفوا عنه خلاص هيدور يسرق الناس مش هنخلص، يبقى هنا السارق تقطع يده، السارق تقطع يده. هنا حتى تقطع يده لابد من شهادة رجلين، شهادة رجل وامرأتين يقول لنا إنها شبهة، وإن كان بتعطي للإنسان إنه فعلا هذا شكله سارق كده، وإنه الشهادة دي ما هيكذبوا لي عليه يعني طالما إن هم عروض، ولكن يقول لك والله مش هنقطع إيد الإنسان إلا بيقين، طالما إنه فيه شبهة يبقى الحدود تضرب بالشبهات. لكن عندنا هنا طالما إنه ثبت إنه أخذ المال بنطلب رد المال، يرد المال، رد المال يكفي فيه رجل وامرأته، يكفي فيه شهادة رجل وامرأته، يبقى هنا إذا شهدوا أنه أخذ المال من فلان، بل الشهادة أيضا يصلح فيها في رد المال الدعوة مع الشاهد الواحد، يبقى هنا يمين المدعي مع الشاهد الواحد، يبقى نحكم رد المال، أنت أخذت فعلا هذا الإنسان المال، رد المال إليه. طيب طالما ألزمته برد المال ما تقطعش إيده ليه؟ نقول لا، الحدود تضرب بالشبهات، هذا يعذر، يعذر لكن لا تقطع يده في ذلك، للقاعدة أن الحدود تضرب بالشبهات وهذه شبهة. يبقى إن شاهدوا بسرقتين اللي هم رجل وامرأتان، ثبت المال لكمال نصاب شهادة رجل وامرأتين دون القطع، يعني لا يثبت القطع أنه حد فلا يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع وقصور البين عن أحدهما لا يمنع من ثبوت الآخر. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال، يعني هنا إنسان جابوه إن أنت سرقت من فلان مال، هو حلف بالطلاق عليه الطلاق ما سرق شيئا، حلف بالطلاق. طيب هنا حلفان بالطلاق معناه إنه لو سرق هذا الإنسان يكون إيه؟ كأنه يقول زوجته تبقى طالق بهذا الشيء. دي رجلان شهد عند القاضي أن فلانا طلق امرأته، أن فلانا سرق هذا المال، ثبت عليه السرقة. هنا الفتوى والقضاء، فرق بين فتوى والقضاء. المفتي قد يأخذ بقول من الأقوال ولا يقدر أن يلزم بقوله، القاضي يلزم، القاضي يلزم. وهنا القاضي الآن جاب هذا اللص والله فلان وفلان شاهدوا عليك أن أنت سرقت هذا المال، ومذهب القاضي أن الحلف بالطلاق طلاق، نوى ولا ما نواش، حلف بالطلاق طلاق. الآن القاضي له أن يلزمه بالطلاق، طلاق واقع عليك من زوجتك، إذا كانت الطلقة هذه نمرة ثلاثة بانت منك المرأة ويلزمه القاضي بذلك، من حقه أن يلزم بذلك. إن المفتي يقول نويت إيه بالحلفان، تقصد إيه بالحلفان ولا طبع، القاضي له أن يلزم بأحد الأقوال كما كان عمر يلزم رضي الله تبارك وتعالى. يبقى هنا إذا شهد رجلان إن هذا فعلا سرق، القاضي من حقه أن يلزمه الطلاق وأنه يقطع يده أيضا. يبقى أنت حلفت بالطلاق إن أنت ما سرقتش، ثبتت الآن الطلاق، نقطع يدك بثبوت السرقة عليك بالشهيدين وكذلك نلزمك بالطلاق. لكن الإنسان لو أنه حلف بالطلاق وجاء رجل وامرأتان، رجل وامرأتان، الآن حنلزمه في أمر المال بالرد ولا لا؟ إذا يثبت المال أنه أخذ المال نلزمه بالطلاق؟ لا، الإلزام بالطلاق نقول أنه هنا شبهة، لابد من شهادة رجلين، ما فيش رجلين يبقى على ذلك لا نلزمه، لكن يقول لك هنا يدين في ذلك، يدين أن هذا بينك وبين الله عز وجل. بينك وبين الله إن كنت قصدت الطلاق في ذلك وأنت سرقت بطلاق واقع عليك. هذه كلمة يدين عنده يعني العهد عليك أنت بينك وبين ربنا سبحانه تبارك وتعالى إن كنت قصدت الطلاق وأنت فعلا سرقت يقع عليك الطلاق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد في الأموال. قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد في الأموال، يعني هو بيدلل ليه يصلح شاهد واحد في قضايا الأموال. مسألة شاهد ويمين المدعي أخذ بها الجمهور، جمهور العلماء، وخالف الأحناف قالوا لا ما نقبلش شاهد مع يمين المدعي، ما نقبلش ذلك. فشيخ الإسلام بيحتج بأنه ليه نقبل هذا الشيء، يقول في عندنا قضية أبي قتادة وقضية خزيمة إن الاثنين هذا شاهد واحد وهذا شاهد واحد تقتضي بالحكم في الشاهد في الأموال. إيه قصة أبي قتادة؟ قصة أبي قتادة في يوم حنين إنه جال المسلمون جولة وهزم المسلمون في أولها لما فروا، وأبو قتادة وجد رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين يريد أن يقتله، فلحقه أبو قتادة وضربه بالسيف على حبل عاتقه. ولكن الرجل كان غاية في القوة، هذا الكافر المشرك كان غاية في القوة، يعني واخذ ضربة على رقبته على عاتقه ومع كده مسك بأبي قتادة عصر أبو قتادة، كاد قال فضمني ضمة ولدت منها ريح الموت، يعني كاد يموت أبو قتادة من العصر اللي عصرها له هذا الإنسان. قال ثم أدركه الموت فمات، مات هذا الكافر. بعد ذلك لما انتهى القتال وانتصر المسلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فله سلبه. فقام أبو قتادة قال من يشهد لي، من يشهد لي؟ فما فيش حد شاف، ما فيش حد شاف. فسكت مرة تانية ثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبو قتادة؟ فأبو قتادة حكى الحكاية، فمن يشهد لي؟ فرجل قال صدق يا رسول الله، صدق يا رسول الله، سلبه، سلبه عندي أنا، أخذت الحاجة دي فأرضه، يعني أنت أضيب أي حاجة وأنا أخذت الحاجة اللي هو قتله. فتغيظ أبو بكر قال لا الله ده إيه اللي بتعمله ده، لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدفع إليك سلبه. انت كسلان وهربان وتقول انت السلف وهذا الذي لا والله لا يحدث هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق فاعطيه سلفه. يبقى هنا اللي شهد رجل واحد، شهد لابي قتاده رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امضى هذه الشهاده ان واحد، ومش ابو قتاده بس، ان قال من له من قتل قتيلا له عليه بينه، اللي قتل قتيلا له عليه بينه، فلح يقوم واحد يحلف معه هذا القاتل ويستحق هذا السلف. هذه قضية. القضية الثانية قضية خزيمة، وإحنا يمكن ذكرناها قبل ذلك، وأن خزيمة ابن ثابت وجد رجلا أعرابيا باع للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرس وسبق الأعرابي إلى البيت علشان يجيب له المال يعطي الأعراب، فإذا بالأعراب يكذب ويبيع الفرس لآخر غير النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد بيعه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت أردت أن تبتاع فهلم. والواحد لا يتخيل مثل هذا الإجرام من إنسان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، يعني مع أحد الناس أهو يعني عملها، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعجب العجب، من هذا الأعراب المجرم يقوم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم أبتعه منك؟ قال لا. ما أبتع، بجاح عجيبة جدا جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشهد لي، من يشهد لي؟ فالصحابة الموجودون طفقوا يقولون اتق الله، هذا رسول الله، اتق الله، ما شافوش. ولكن خزيمة انبرى قال أنا أشهد لك يا رسول الله. قال على ما تشهد ولم تحضر، ما شفتش أنت. فقال إن كنت أشهد لك برسالة من السماء إلى الأرض ينزل عليك من غير ما أرى جبريل، مش هشهد لك بهذا الشيء، شهد لك في أمر الأخيرة، مش هشهد لك في أمر الدنيا، أشهد لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد له خزيمة فحسبه، فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهذا الغرض منه إنه القضاء بالشاهد الواحد اللي قصد شيخ الإسلام رحمه الله، إنه يقضى بالشاهد الواحد. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها. يبقى هنا قلنا الشهادات في أشياء يقبل فيها شهادة لابد من 4 شهداء، في 3 شهداء، في شاهدان، في شاهد وامرأتان، في شاهد ويمين المدعي. هنا الشهادة على الشهادة شيء آخر، أن إنسانا يذهب يشهد يقول أنا أشهد على فلان أنه شهد أمامي بكذا وكذا، يبقى هنا شهادة على شهادة الإنسان الآخر سموه هذا فرع يشهد على أصله شاهد الأصل. الرجوع عن الشهادة، إنسان شهد بشيء ثم رضي عن هذه الشهادة. صفة أداء الشهادة كيف يؤدي الشاهد شهادته؟ يقول أبو عبيد أجمعت القاسم السلام أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجز إليها، لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال. المعنى يعني لو ما تقبلش مثل هذا حضيع أموال كثير من الناس. ممكن إنسان جاب فلانا يا فلان أنت سمعت فلانا امبارح وهو بياخد مني هذا المال، يقول أيوه أنا سمعته وشفته بياخد منك هذا المال، يقول لي فلان شاهد يا فلان أو فلان شاهد، يجي وقت القضاء في المحكمة تعالى يشهد فلان مش جاي، فيجيب الشاهد الثاني اللي سمع هذا ويقول أنا شفت كذا فيشهد يقول أشهد على فلان أنه قال شهدته كذا. فإذا كان الأول صادقا والثاني صادقين عند القاضي بيقبل الشهادة على الشهادة في هذه الحالة. يبقى هنا بيقول لك أن دعاء الحاجة إلى ذلك، مش كل الناس حيروح يقضي في المحكمة، وأحيانا بعض الناس يجبن، أحيانا بعض الناس يجامل في هذا الشيء فيرفض الشهادة فيكون شاهد الفرع شاهدا على ذلك. قال وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره، إنسان أقر بشيء وتعذر الرجوع أنه توفي، إذا هنا ربما مات شاهد الأصل إذا شاهد فرع يغني في هذا الشيء، أو إذا كان غائبا أو مرض أو نسي حتى لا تضيع الحقوق فيستدرك ذلك بالشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة صورة تحملها أن يقول اشهد يا فلان على شهادته، يعني كأن إنسانا شهد بشيء وبعدين هذا الشاهد الآن حيسافر لمصلحة من المصالح ما أعرفش هيرجع إمتى، والقضية في اليوم الفلاني هيعمل إيه هذا، فيقوم شهد إنسانا آخر اشهد يا فلان أنا أشهد على فلان إنه صنع كذا أو أخذ كذا أو استدان كذا مثلا، يبقى هنا يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا. يبقى هنا اللي بيسموه استرعاء الشهادة، يسترعيه الشهادة يعني يجعله راعيا مراعيا لهذه الشهادة، يسترعيه الشهادة يعني يحفظ الشهادة عنده، احفظ هذه الشهادة في رعايتك هذه الشهادة. يبقى هنا هذه الصورة المثلى اشهد يا فلان على شهادتي، لكن لو انه ما قالش اشهد ولا غيره قال اي كلمة تقوم مقامها هينفع ولا ما ينفعش؟ هو هنا هيختار ما ينفعش، لابد من الشهادة ان يقول اشهد وكذا واشهد على شهادة فلان. هنشوف. يصح ان يشهد على شهادة رجلين رجل وامرأتان طالما هي قضايا اموال، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيها شهادة المرأة. يعني إذا كان قضايا أموال وفي شاهدان من الرجال، شاهدان من الرجال حيسفروا لأمر من الأمور، فجابوا رجل وامرأتين وقالوا لهم اشهدوا على شهادتنا بكذا، فيشهد الرجل وامرأتان على شهادة الشهيدين بهذا الشيء. أيضا إذا كان في قضايا أن المرأة تقبل شهادة طبيبة رأت جراحة في إنسان أو في إنسانة هذه موضحة في هذه الإنسانة وكتبت شهادتها، وأخرى شهدت على هذه الشهادة ووقت الاستدعاء كانت الأولى ماتت ذهبت الثانية تقول أنا أشهد على شهادة الأولى بكذا، قالوا يصح. يصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كالشهادة بالحق نفسه، ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم كأخبار الديانات. كأخبار الديانات، كأخبار الديانة بمعنى أنه رواة الشريعة يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة تروي عن امرأة، رجل يروي عن امرأة وهكذا. قال ابن بطة لابد من أربعة على كل واحد اثنين، وقال الإمام أحمد شاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على هذا شريح فمن دونه إلا أن أبا حنيفة أنكره. يعني كأنه بيرد كلام ابن بطة وكلام أبي حنيفة رحمه الله إنه شهادة الواحد على الواحد جائزة، ولم يزل الناس على ذلك لغاية ما أنكره أبو حنيفة رحمه الله، فالحجة في الإجماع من قبله. شروط الشهادة على الشهادة يقول لك أربعة شروط حتى تقبل شهادة فلان على اللي هنا الآن اللي حيروح المحكمة مش شاهد الأصل، مش الأصل اللي كان، لا ده الشاهد عليه الذي شهد على فلان إنه قال شهدت فلان أن يفعل كذا أو يأخذ كذا. شروطها أن تكون في حقوق الآدميين، أن تكون في حقوق الآدميين، يعني الحقوق المالية، الحقوق المالية مثلا، فلا تقبل في حد لله تعالى، في حدود الله لا تقبل الشهادة على الشهادة. يعني إن إنسان هيشهد على إنسان بأنه سرق، شهادة واحد ما تنفعش، طالب المرأتين ما تنفعش، تقبل فقط في رد المال، لكن في قطع اليد لا تقبل، في الزنا لا تقبل. يبقى على ذلك كنا لابد من وجود الرجال فيها، يبقى الشاهد على الشاهد فيما يصح فيه ذلك. يبقى أن تكون في حقوق الآدميين كالأموال، فلا تقبل في حد الله تعالى لأن مبناه على السفر، مبنى حد الله انه الستر على الانسان الواقع في الجريمه طالما انها بينه وبين الله عز وجل وانها تدرأ بالشبهات. والشهاده على الشهاده لا تخلو من شبهه، يعني عايز يقول فيها احتمال انه يكون يشك في هذا الشيء، احتمال يخطا فيها، احتمال السهو. قال في الكافي: وظاهر كلام احمد انها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لانه عقوبه فاشبه سائر الحدود. ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات، يعني عايز يقول إذا إنسان طلق امرأته وشهد فلان وقال يا فلان أنا بشهدك أنا سامع امبارح فلان طلق امرأته قدامي طلقها، فالشاهد الأصلي توفي، الفرع الآن يقول أنا أشهد على شهادة فلان تقبل هذه. طيب لو أن إنسانا قال لآخر يا فلان أنا أشهد فلان قتل فلانا عمدا وعدوانا، اثنين قالوا هذا الشيء وأشهد رجلين ومات شهود الأصل والآن شهود الفرع قالوا لا لا نقتل بذلك، ولكن تثبت لوسا بذلك أو تثبت القتل الخطأ ولكن لا تثبت القوت فيها. ثاني حاجة تعذر شهود الأصل، يعني القاضي قدامه شهود الأصل يقول لهم لا حسمع التانين، لابد هنا إذا تعذر شهود الأصل يقبل شهود الفرع. إذا التعذر هذا صور يكون بمرض بخوف بغيبة مسافة قصر، يبقى على ذلك مش هينتظر القاضي لغاية ما يرجع مسافة قصر أو لغاية ما يزول المرض لعله لا يزول، يبقى على ذلك يقبل شهود الفرع. لأن من دونها في حكم الحاضر أنه دون غيبة القصر يعني، ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته، يعني شهادة الأصل بتثبت الحق إنما شهادة الفرع بتثبت أن هؤلاء أقروا بكذا أو قالوا كذا، يبقى على ذلك شهادة على شهادة الأصل أقوى، فإذا وجد الأصل لابد من القاضي يسمع الأصل. تعذر هذا الأصل بأنتقل إلى الفرع. قال لأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى. طب لكن ما فيش الأقوى ويصعب الوصول إليه، يبقى الأضعف طالما أنهم صادقون. ويدوم التعذر إلى صدور الحكم، يدوم التعذر إلى صدور الحكم، لكن ما صدرش الحكم لسه يبقى للقاضي أنه يبعث لهؤلاء أو ينتظر عليهم لغاية ما يسمع شهود الأصل. فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها، يوقف القاضي حكم لغاية ما يسمع شهود الأصل في ذلك لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين، ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل. لكن إذا الحاكم خلاص الآن شهود الفرع هم اللي شهدوا وقضي منهم ذلك انتهى الأمر ونفذت القضية وفيها شيء من التفصيل. يقول لنا ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء، المتيمم يقدر على الماء يلزمه الوضوء ويلزمه الاغتسال، كذلك القاضي وجد شهود الأصل قدر على شهود الأصل يجيب شهود الأصل ويسمعش للفرع، لكن إذا تعذر سمع الفرع. ثالث حاجة دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم. لا صحيح دوام، عشان يقول دوام عدالة يبقى المفروض يكون إيه؟ ثبوت العدالة من الأول، ثبوت هذه العدالة، يبقى كان أولى يقول ثبوت العدالة ودوام العدالة أو ثبوت العدالة ودوامها، ذلك هذا الأفضل إنه يقول هنا. إذا يقول دوام العدالة عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحد ما يمنعه قبله أي قبل الحكم يرده الحاكم وينتظر شو غيرهم، يبقى وقف الحكم لأنه ينبني على الشهادتين معا. كأن قبل القاضي ما يحكم في القضية عنده اثنين شاهدان اللي هم شهود الفرع، طيب بتشهدوا على ايه؟ نشهد ان فلانا قال لنا كذا وكذا وان فلانا قالوا كذا، بيشهدوا على غيره. طيب شهود الفرع هؤلاء عند القاضي عدول، هذا عدل وهذا عدل، بحث عن شهود الاصل وجد احدهما فاسقا، ما تدفع شهادته، هل تقبل الان هذه الشهاده؟ لا تقبل شهادة لأن شهود الأصل فسق، وهنا شاهد الفرع وإن كان هو صادقا لكن شاهد الأصل فاسق لا تقبل. العكس، شاهد الأصل بحث القاضي وجد الشاهدين على الإنسان المتهم وجدهما عدولا، ولكن شهادة شهود آخرين على هذين الشاهدين وشهود فسقة، يبقى هنا إلا حيسمع منهم القاضي الآن شهود الفرع فسقة يبقى لا يقبل منهم ذلك، سواء هما أصلهم كانوا فساقة أو طرع عليهم فسق قبل القضية جايين يشهدوا ده امبارح كانوا بيعملوا كذا وكذا فثبت عليهم الفسق بشيء من ما يفسق صاحبه يبقى يرد الشهادة وما يصلح شهادة في هذه الحالة. طيب الرابع، الشرط الرابع يبقى هو قال لنا الشرط الأول أن يكون في حقوق الآدمي، في حقوق الآدمي. الثاني يتعذر حضور شهود الأصل. الثالث دوام عدالة الأصل. الرابع ثبوت عدالة الجميع، يعني دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم اللي هو بيذكره، يعني الرابع حاجة بيقول ثبوت عدالة الجميع، ثبوت عدالة الجميع، وهو يعني كأنه مش فرق بين ده واللي فات، يعني هو بيكرر نفسه فيها، هو ذكر أربعة وما فيش ما كان ذكر لنا ده في الأول وخلاص، يقول ثبوت العدالة ودوام العدالة وخلاص، ما هو شرط واحد وخلاص، وإلا المعنى يعني تكرار الشرط هنا ملوش معنى. وذكر ابن قدامة أجمل منه، كلامه أجمل من هذا الكلام اللي بيذكره، بيذكر بدل من هذا الشرط يقول أن يعين شاهدي الأصل. هذا جيد، ان شاهد الفرع ما يقولش ان احنا سمعنا من الناس هذا الشيء، لا يعين من شاهد الاصل تشرع عشان اثنين، يقول انا سمعت فلانا فيعين، يبقى هذا اجمل مما ذكره هنا. فالشرطين اللي هو بيذكرهم هنا الثالث والرابع هما حاجه واحده، دوام عداله الاصل والفرع الى صدور الحكم، دوام معناها انه ثبتت ومن ساعه ما ثبت لغايه الحكم هي موجوده هذه العداله، فيغني واحد عن الاخر. لكن الشرط الرابع يذكر ابن قدامة أنهم تعيين شاهدي الأصل ويسميانهما بشاهد الفرع، يقول إن إحنا نشهد أن فلانا وفلانا قال لنا كذا وكذا. طيب يقول لك ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، يعني لو أن هذا الفرع عند القاضي معروف وإنه رجل مذكر عند القاضي، فبيقول له تشهد على شهادة مين؟ البشر على فلان. طيب فلان ده القاضي ما يعرفوش، شوف لنا حد يعرفه، لا أنا أعرف، أنا أعرف هذا إنسان صادق وإنسان كذا وإنسان كذا. إذا صدق الإنسان القاضي هذا الشاهد وشاهد الفرع فيصدق شهادته على شاهد الأصل، فله أن يعدل، يقول يصح من الفرع أن يعدل الأصل. طيب لو اثنين اللي هم شاهد الفرع راحوا عند القاضي، احدهما يعرف القاضي والاخر هنا الان بيقول له فلان ده زميلي وده انسان كويس، هنا كان الشهاده في النهايه هترجع لمين؟ لواحد، ما ينفعش من هنا. لكن شاهد الفرع يزكي شاهد الاصل ماشي، اما يزكي زميله يبقى هنا الشهاده رجعت لواحد، ما ينفعش هنا. يقول لك لا تعديل شاهد لرفيقه، لا تعديل لانحصار الشهادة في أحده. إن قال شهود أصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. شهود الأصل يعني اثنين شهد أن فلانا استدان من فلان مبلغ كذا، وبعدين قالوا لاثنين تانيين من العلول اشهدوا على شهادتنا أن فلان ليه عند فلان مال كذا، فشاهد شهود الفرع عند القاضي لتعذر شهود الأصل، تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل. لكن هنا بيقول لك لو جاب شهود الأصل وقالوا ما أشهدناهمش على حاجة، ما أشهدناش شهود هؤلاء على شيء، يبقى الآن تقبل وانتهى، حكم الحاكم خلاص في هذه القضية، يرجع المال ولا يطمضي هذه القضية؟ بيقول لك هنا لم يثبت كذب شهود الفرع، لا يثبت كذب. ليه؟ يقول لك طالما شهود الفرع هؤلاء صادقون وزكوا شهود الفرع، هنا مش شرط، ممكن الاصل فعلا يكون شهدوه، يكونوا بيتكلموا في وسط مجلس من الناس احنا شهدنا بكذا وكذا وكذا، اشهد يا فلان يا فلان، فلان وفلان دلوقتي المحكمه ما راحوش، فلان وفلان غيرهم راحوا، قالوا كنا احنا حاضرين في هذا المجلس، صحيح هو ما شهدنيش لكن انا سمعته وهو يقر بهذا الشيء، يبقى صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق لهذا الشيء. يبقى المسألة الأولى اللي هو كان بيذكرها لنا يقول ويقولان اشهد على شهادتي بكذا، هذه فيها نظر، مش محتاج القاضي انه يقول اشهد على شهادتي بكذا، لانه ممكن شاهد الاصل يقوم ينكر بعد كده انا مشاهدهمش، مشاهدش فلان وفلان، نقول صحيح انت لم تشاهدهم لكن انت اقررت بهذا الذي قلته ويكفي اقرارك في ذلك. لا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن أو أشهد بما وضعت به خط. هنا مسألة ثانية مبنية على اللي احنا بنقوله ده، إنه هل الشهادة لازم الشاهد يقول أشهد بكذا؟ لا شك أنها بل أمثل، ربنا سماها شهادة وسمى ده أو وصفه بأنه شاهد، يبقى الشاهد يقول أشهد بكذا كأنه يسمع مستيقن يقول أنا مشاهد شاهد بعيني هذا الشيء. لكن فرضنا ما قالش أشهد بكذا، ما قالش الشاهد، راح للقاضي وقال للقاضي أنا شفت امبارح فلان بيفعل كذا وكذا، وما قالوش أشهد بأني شفت بكذا، هل هنا ترد الشهادة ولا لا ترد؟ بيقول لك هنا لا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد، يعني هذا تعقيد زايد عن اللزوم، يعني كده لا يكفي يعني ما يقول أنا شاهد على كذا، ما لا يقبل منه هذا الشيء. ليه؟ بيقول لك لأنه هذا اسمه شاهد، والشاهد لابد أن هو كما وصفه الله يستحضر ما ذكره الله عز وجل في كلمة الشهادة، يبقى يعرف الشهود لهم إيه وعليهم إيه عند الله عز وجل، يقوم يخاف كأن التخويف باللفظة نفسها. ولكن برضو عشان أقول تقبل ولا تقبل تحتاج لدليل، إذا كان في دليل يبقى على العين والرأس، ما فيش دليل يبقى لا داعي للتعقيد اللي بيقول. هنا بيقولك ولا يقبل أن يقول أعلم أتحقق أعرف أتيقن، هذا كله غير مقبول. ليه غير مقبول؟ بيقولك أعلم كذا ممكن يكون العلم بلغه عن طريق حد تاني وهو مستيقن من هذا الحد التاني، فلازم يقول أشهد كذا شفت كذا ولابد القاضي يقرره. ماشي إذا كان ما مش لازم يقول أعلم أتحقق أعرف كذا، لابد أن هو يبين هو بنفسه اللي شاف هذا الشيء، فإذا أعطى أي كلمة تعطي هذا الشيء هو فعلا اللي كان حاضر هو اللي كان شايف، مش شرط يقول أشهد بكذا، مش شرط يقول أشهد بكذا. يقول أو أشهد بما وضعت به خطي لما فيه من الإجمال والإبهام، وفي النكت القول بالصحة أولى. طيب يقول لنا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا لا يشترط في أداء الشهادة لفظة أشهد، عكس اللي يقوله تماما، عكس اللي يقوله تماما، إنه لا يشترط كلمة أن يقول قدام القاضي أشهد بكذا. لو إن القاضي قال له قل أشهد بكذا تشهد بإيه؟ قل أشهد بكذا ماشي، هذا اللي يشهد. لكن فرضنا إنه قال أنا شفت فلانا يفعل، فلان أخذ من فلان كذا قدامي أخذ كذا وكذا، مش محتاج أن يقول أشهد بهذا الشيء، مش محتاج أن يقول أشهد. وزي شيخ الإسلام رحمه الله بيقول لا أعلم نصا يخالف هذا، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، ولا يعتبر في أداء الشهادة وأن الدين باق في ذمة الاستطاد، يعني بيذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لو أن إنسان بيشهد على دين لفلان هل إنه يلزمه أن يقول فلان استلف من فلان الشهر اللي فات 1000 جنيه وما زالوا في ذمته حتى الآن؟ هل يلزمه هذا الشيء؟ ما هو مش عرفه ما زالوا في ذمته، هو بيشهد أنا من شهر شفته بيستلف وشاهدوني على كده بشهد بالله أنا شفته. لكن ذكرنا قبل ذلك لو أن هذا الشاهد علم من طريق إنسان ثقة أن خد بالك يا فلان الشهادة اللي انت شاهدتها من شهر فلان رجع لفلان فلوس مبارح وفلان ناوي ينصب عليك خد بالك، هنا هل يجوز له يذهب القاضي يشهد؟ لا يجوز له يذهب القاضي يشهد، لا يجوز له ذلك. واضح الصورة؟ واحد استلف من الثاني فلوس من شهر وتعالى يا فلان اشهد اديني سلفت فلان 1000 جاء في الدرة بينه وبينه هات اللي عليك اهو خد اللي عليك وانتهى. واحد شافهم راح لهذا الشاهد قال له خد بالك انت شاهدت من شهر على فلان وناوي ينصب على فلان، خد منه المال وحدعي عليه هذا المال هيجيبك انت شاهد، يبقى عرف الان ان فلان ده نصاب ولا ما عرفش. طب راح طلبه تعالى بكره اشهد عند القاضي، هل يجوز له الشهاده؟ لا يجوز له الشهاده، لا يجوز. لو راح يشهد الان وهو عرف ان رد صاحبه المال من غير شهود يبقى هيظلم صاحبه يدفع المال مرتين. بيقول لنا هنا لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح، يعني عايز يقول عند القاضي إن فلان يقول فلان استلف مني 1000، من يشهد لك؟ الشاهد قال أنا أشهد فلان استلف 1000، الشاهد اللي بعده قدامه قال وأنا أشهد بشهادة فلان سمعه وهو يقول يجوز هذا الشيء، يجوز أو أشهد بمثل ما قال هذا يصح. يقول وعنه عن أحمد رواية تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها، هذا الأصوغ فيها إنه الشهادة مش شرط يقول أشهد، يقول أي كلمة تعبر عن هذا المعنى، لأن اللفظ ما هيش من ألفاظ التعبد. حتى نقول زي لفظ الصلاة يقول الله أكبر في أول الصلاة، يقول سبحان ربي العظيم، يقرأ فاتحة الكتاب، التعبد لله عز وجل بداية. لكن لفظ الشهادة فيها تعبد وفيها أداء لهذه الشهادة، بيؤدي لأي صيغة تفهم القاضي أن فلان شاف هذه القضية وهو مستيقن بأن الذي رآه فأداه. لذلك يقول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أو تقي الدين، وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظة الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد. وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض. إن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم، بعد حكم الحاكم يعني حكم انتهت القضية، مش هيشتغل بقى الحاكم فلان وفلان راحوا شاهدوا وثبتت القضية فحكم، راحوا بعد يومين ثلاثة رجعوا في كلامهم، لأن احتمال الرجوع في كلام الشهود ان حد ضغط عليهم، حد ضغط عليهم، حد هددهم بأذى، فيروحوا للقاضي خايفين فرجعوا عن هذه الشهادة اللي عملها. فهنا الآن شهد عند القاضي اثنان من العدول على أمر معين فحكم القاضي بهذا الشيء. بعد ما حكم القاضي ده هم الاثنين نفسهم وقالوا القاضي رجعا عن شهادتي، رجعا احنا مش شفناش هذا الذي قلنا. الآن نقول إما الشهادة الأولى صادقة وإما الثانية هي اللي صادقة، في تناقض بين الأمرين، وقضى القاضي انتهت القضية بقضاء القاضي، إن وقت ما قضى كان الشهود عنده عدولا، الشهود عدول. يبقى الآن الذي يقتضي بدل ما احتمال إن الأول كان كذب يمكن الثاني هو اللي كذب، يوجد الاحتمال ولا ما فيش احتمال؟ احتمال شهود الآن بيكذبوا خايفين من حاجة، الثاني هددهم بيشهدوا عليه فالآن بيشهدوا يرجعوا في الشهادة. طالما إنه في احتمال الأول كذب احتمال الآن كذب، وقت ما قضينا قضينا بصدق الشهود تنتهي القضية على ذلك. فيقول إن رجع شهود إيه؟ شهود المال، شهود المال أو شهود العتق. العتق يعني شهدوا على رجل عتق، فلان شفناه امبارح ويقول لعبده أنت حر فحرره، النهارده بيبدا في كلامه يقول هو عبد لا يجوز له ذلك، فشهدوا بهذا الامر فتمت القضيه باركانها فحكم القاضي بهذا الشيء. فان رجعوا بعد ذلك في امر المال او في امر العتق لا يعاد في ذلك. يقول رجوعهم لا ينقض الحكم، رجوعهم لا ينقض الحكم. كل كلامنا هنا في ان القاضي يرجع في كلامه ولا ما يرجعش، لا خلاص حكم بهذه الشيء انتهى. لكن بقي شيء اخر، المال اللي هو بسبب دول راح لفلان، هما الآن بيرجعوا مش كده؟ المال ده راح بسبب مين؟ طب ادفعوا انتوا، ادفعوا ايه بقى احكم عليهم القاضي الآن، انتوا اللي هتغرموا هذا المال، رجعتوا في كلامكم مش هنرجع في الحكم، الحكم انتهى وراح المال لصاحبه، انتوا تضمنون هذا المال لصاحبه. هو يقول لك لأنهم إن قالوا عمدنا، يعني يسألهم القاضي انتوا المرة الأولى شهدتم بخلاف هذا اللي يقول، هل تعمدتم ولا الكذب يعني ولا أخطأتم في هذا الشيء؟ إذا قالوا تعمدنا نكذب يبقى هم حكموا على نفسهم إن هم إيه؟ كذابين. يبقى المانع تكون كذاب الآن تكذب في هذا الذي تقوله، يبقى شاهدوا على أنفسهم بالفسق، يبقى هما متهمان بإرادة نقض الحكم. وإن قالوا أخطأنا، أخطأنا في اللي فات، لم يلزمه نقض الحكم أيضا، وحيضمنون في كل الأحوال بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه، لشهدوا على فلان صار عتيقا حيضمنوا ثمنه لصاحبه. شهادة الزور من أكبر الكبائر. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه، القاضي تبين له كذب هذا الشاهد يقينا، تبين هو كذبه يقينا، عزره حتى ولو تاب، حتى ولو تاب. يعني إذا علم أن فلانا تعمد أن يكذب في الشهادة فمن حق القاضي أن يعزره، يسجنه، أنه يدلده، يحكم عليه بشيء يتأدب مثله وخاف غيره أنه يكذب في هذا الأمر، بما يراه من ضرب أو حبس ونحوهما ما لم يخالف نصا، يعني حكم لا يكون مخالفا لنص الكتاب أو السنة. قال كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال، لا، ليس القاضي أن يغرمه مالا، ليس له أن يقطع يده مثلا أو أصبعه إنه شاهد زور، ليس له أن يحلق لحيته، إنما من حقه إنه يحبسه، ممكن إنه يدلده، ممكن هذا الشيء. الغرامة المالية أيضا لو لها مدخل هنا إنه غرمه شيئا علشان يحرم غيره يقع في هذا الشيء، هذا حسب اجتهاد القاضي فيه، وكان هنا يمنع من أخذ ماله. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، طيف به في المواضع التي يشتهر بها. أنا شاهد الزور، لو إني شاهد الزور خلوا عملوا فيه كذا، جلدوه ضربوه سجنوه وبعدين ياخذوه يمرروه على القهاوي اللي هو كان بيقعد فيها، قالوا فلان ده الكذاب شاهد قدام القاضي كذاب، يخاف الناس، الناس تخاف من فضيحة. فعلى ذلك هنا التعزير يخلي الإنسان يخاف أنه يرجع لمثل هذا. قال فيقال إن وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحو ذلك. ولا يعزر شاهد بتعارض البينة، يعني هو القاضي هيشتغل على كل بقى شاهد ثبت إن هو شاهد زور إنه يعزره. طب لو إنه تعارض البينة والقاضي رجح واحدة من هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، البينة دي تعارض دي فرجح هذه على هذه، هل يكون رد هذه يقوم يشاهد عليهم أنهم شهود زور ويفضحهم؟ لا، لأن هنا هذا اجتهاد منه، لكن في اليقين يفضح مثل هؤلاء الكذابين. ولا بغلط بغلطه في شهادته، إذا غلط الإنسان في الشهادة لا يعذب بالغلط لأنه قد يعرض الإنسان الصادق. يقول ابن قدامة كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع وجب أن يوزع بينهم على عددهم قلوا أو كسروا. هذا يعني تابع للمسائل اللي ذكرناها، إذا الشهود رجعوا عن كلامهم كانوا قالوا فلان استلف من فلان 1000 جنيه وما ردهاش إليه، بعد ذلك بعدما حكم القاضي بهذا الضمان رجعوا قالوا لا احنا كذبنا في هذا الكلام، طب انتوا هتغرموا هذه 1000 جنيه. كم واحد هؤلاء الشهود؟ ده إذا كان القاضي قد حكم، لكن لو لم يحكم القاضي بل أنفسق الشهود يبقى لا يحكم لغاية ما يشوف شهود آخرين في هذه القضية. يبقى على ذلك إذا حكم على هؤلاء الشهود بأنهم كذبوا وكان قد انتهت القضية وحكم فيها يغرم الشهود المال ويوزع المال بقدر عدد الشهود. باب اليمين في الدعاوى. اليمين في الدعاوى، من البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة وهو معنى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول هذه قطعة من حديث أخرجه النووي عن ابن عباس، حديث صححه الألباني، والأولى بدل ما يقول أخرجه النووي يرفع من الكتاب اللي أخرج هذا الحديث بدل ما يقول أخرجه النووي رحمه الله. قال ابن منذر أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، قاعد على المدعي عليه البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، هذا معناه من حديث لعبد الله بن عباس وده في الصحيحين موجود، وده من حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدي في السنن وغيرها. لا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحج. على ممكن لو أن إنسانا رفع إنسان للقاضي وقال له أنا شفت فلان بيسرق امبارح، ما فيش مدعي يقول أنا اتسرقت، ما فيش واحد مدعي، ولكن في واحد شايف إنسان الآن بيقول أنا شفته وهو يسرق، يبقى على ذلك ما نقول البينة على المدعي واليمين على ممكن. هنا لو قلنا احلف يمينا، لو أنه نكل عن هذه اليمين هل تقطع يده؟ بنقول طالما لن تقطع يده ما فيش فايدة في هذا الشيء. اللي بيقول أنا شفته هو يسرق يمكن كان بيهزر مع واحد صاحبه أخذ المال من جيبه وأنت شفته فعلا على هذا الشيء، لكن ما كانتش سرقة حقيقية وإلا ما فيش مدعي عندنا يدعي الآن. بخلاف لو جاء اثنان يشهدان على إنسان بأنه سرق، يبقى هنا القاضي يقعد هذا الإنسان في لغاية ما يظهر المدعي الذي يقول إن فلان سرق. إذا لم يظهر قاضي مش هيحكم بعمل بقول هذين، لابد من المدعي، لابد أن تقطع اليد بوجود المدعي ليقول سرق مني كذا. يقول لنا لا يمين على ممكن الدعي عليه بحق لله تعالى بلا خلاف، بلا خلاف، لأنه لو أقر هذا بهذا الشيء وبعدين رجع عنه هنقول نقبل الرجوع. فإذا كان أقول له باليمين ونكل عن اليمين باب أولى إن إحنا لا نقطع يده بسبب ذلك، لأنه يستحب ستره والتعريض المقر به ليرجع. أشبه الحد، وقال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم، وقال أيضا لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة، يعني بيتحلف في قضايا الأموال فقط دون غيرها، هذا كلام إنما ده مش متفق عليه، يعني هذا الكلام ليس متفق عليه بين العلماء، والقاضي مش ملزم يأخذ مذهب الإمام أحمد وحده، ولكن القاضي له يجتهد في هذا الشيء. لابد أن فيه صور لهذه القضية زي ما يقول لنا العلماء القاعدة أن اليمين على من أنكر، إلا أن بعض الأمور لا استحلاف فيها، بعض الأمور دي بيختلف بقى فيها العلماء، حتى أهل المذهب الواحد قد يختلفون في هذا الشيء اللي هو ادهولنا ببساطة كده إنه في قضايا الأموال فقط اللي هي الحلفان وغيرها ما فيش فيها. لا والله، العلماء لهم خلاف في هذه القضايا، وللقاضي أن يأخذ بحسب ما يرى في هذه القضايا. وبل هؤلاء العلماء لما يقولوا إن إذا قلت الأمانة وفسدت الزمن ممكن يحلف القاضي، زي أصل الشهود، الشاهد يحلف ولا ما بيحلفش؟ يحلف ولا ما يحلفش؟ لا يحلف، الشاهد لا يحلف، البينة على المدعي واليمين على المنكر، ما حطش يمين على الشاهد أصلا، الشاهد ما بيحلفش، طالما إنه ثبت صدق إن هذا صادق، إن الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا زكاة أناس صادقون خلاص تقبل. ولكن مع فساد الزمان وإن القاضي هيجيب من يزكي مين، ما هوش عارف من يزكي مين، فبيضطر إن هو يحلف الشاهد احلف على هذا الشيء، يبقى هنا لفساد الزمان، ليس لأن هذا هو الأصل، الأصل أن الشاهد لا يحلف، عرفت؟ هنا كذلك هذه المسائل، لما يقول إنه القضاء على الإنسان بنقول في قضايا الأموال فقط، طيب في قضايا الأموال، وهل في أشياء تانية نحن بنحتاج القاضي أن يحلف عليها؟ بقول لك لا، قضايا الأموال فقط زي ما ذكر هنا. طب نشوف هنا كلامهم، بيقول لنا في حقوق الله تعالى هذا حق كالعبادات والكفارات والحدود، حق لله كالعبادة، صليت ولا ما صليتش، زكيت ولا ما زكيتش، عملت كذا من حقوق الله عز وجل، الكفارة كفرت عن الظهار قبل ما تجامع زوجتك ولا ما كفرتش عن الظهار، الحدود أنت سرقت ولا لم تسرق. طيب هنا بيقول لنا أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث، المنكر يستحلف فيها إذا اتهم، عكس اللي ذكرناه عند الحنابلة، هنا عكسه الأكثر دائما على أنه يستحلف. يبقى هنا القاضي مش حنبلي، ما بنلزمش القاضي، لازم تاخد بقول الحنابلة في هذا الشيء، لا، القاضي من حقه أنه ينظر في المسائل اللي يقول لها والله الزمن فسدت والمنع نحلفه علشان يخاف هذا الإنسان من ألا يعيش مع زوجته في حرام، ألا يقع في كذا إلا كذا، ما فيش مانع أني أحلف في هذا الشيء. فرأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه في العبادات والكفارات والحلول الممكن يستحلف فيها إذا اتهم. حكي عن الشافعي في من تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل، من تزوج من لا تحل، إنسان تزوج واحدة يعلم أنها لا تحل، تزوج خالته مثلا، تزوج خالة امرأته على امرأته، لا يحل له الجمع بين المرأة وخالة المرأة وعمته، ففعل هذا الشيء، هذا يعاقب، لكن راح للقاضي أنا ما أعرفش من هذا حرام، تزوج أختين وادعى عند القاضي أنه لا يعرف هذا الشيء، الشافعي يقول يحلف على ذلك إذا كان مثله يجهل هذا الشيء، يحلف على ذلك. كذا قال إسحاق في طلاق السكران، في طلاق إنسان طلق امرأته وهو سكران، وحنعرف منه كان سكران ولا مش سكران، هو عن طريقه. فالبعض من العلماء عند الشافعية وغيرهم قالوا يحكم عليه بالطلاق، السكران إذا طلق يحكم، ليه يحكم عليه بالطلاق؟ قالوا لأنه لا نعرف إلا منه هو، وسكره يدل على فسق، هنقبل شهادته على نفسه، يبقى الأصل طالما قال لمراته أنت طالق هي طالق، يقع الطلاق ولا مصدقه. إسحاق بن راهوي زميل إمام أحمد رحمه الله يقول يحلف أنه ما كان يعقل، إذا حلف إنه والله ما كنت داري بنفسي وأنا بقول هذا الشيء خلاص يقبل منه هذا الشيء. وفي طلاق الناس يحلف على نسيان، إذا عند القاضي ارتفع الأمر عند القاضي والإنسان قال أنا لا ما طلقتش، لم أطلق المرأة، وبعد ذلك ثبت إنه طلق فيحلف إنه لا أنا قلت هذا، أنا كنت ناسي في هذا الشيء. قال الحنابلة لا استحلاف في حقوق الله تعالى أصلا، ما في استحلاف في حقوق الله، يبقى هنا ده مذهب الحنابلة في هذا الشيء، مذهب غيرهم العلماء فيها تفصيل فيها. نص الإمام أحمد على ذلك في الزكاة إنه لا يستحلف الإنسان على أداء الزكاة، يمكن ذكر البعض من أهل العلم وقدمنا قبل ذلك أنه قد يستحلفون الإنسان دفعت الزكاة ولا ما يذهب عامل الصدقة الإنسان هذا زكاة المال عليك، يقول ما أنا دفعتها خلاص. هنا النظرة لأنه ممكن إنسان يكذب، ممكن يخبي الزكاة، كانوا يقولوا لا يحلف هذا الإنسان، قالوا أنه هذا بينه وبين الله، يدين بينه وبين الله عز وجل، والزكاة إذا ما أدهاش حيحاسب عليه يوم القيامة. لكن لما استهان الناس بهذا الشيء وما بيطلعش الزكاة أصلا، يبقى هنا من الممكن أن الحاكم يحلف طلعت الزكاة ولا ما طلعتش، طلعت احلف على ذلك، فإذا حلف خلاص يترك، إذا لم يحلف تؤخذ منه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذوها وشطر المدي عزمة من عزمات ربنا، يبقى سيعاقب بأنه تؤخذ منه غصبا عنه، ولا منع من أن القاضي يرى أنه يحلف على ذلك، فإذا نكل أخذناها منه دليل على أنه لم يؤديها. يقول هنا حقوق العباد، حقوق العباد أجمع الفقهاء على الاستحلاف في الأموال واختلفوا في غير الأموال. في غير الأموال قال الشافعي وأحمد في رواية يستحلف في جميع حقوق الآدميين. يستحلف في جميع حقوق الآدميين. لاحظ أن المشهور عن الإمام أحمد اللي هو ذكره عندنا أنه لا استحلاف إلا في الأموال فقط. في الأموال فقط. قال مالك لا يستحلف إلا في كل دعوة لا تحتاج إلى شاهدين. إلا في كل دعوة لا تحتاج إلى شيء. يعني عايز يقول دعوة تحتاج لشاهدين زي القصاص زي السرقة زي الحدود ونحوها ما فيش فيها استحلاف في هذا الشيء. ولكن التي يكون فيها شاهد رجل وامرأتان يبقى يجوز فيها الاستحلاف. وعن أحمد لا يستحلف إلا فيما يصح بذله. إذا كان يعني إذا أنكر سنلزمه بالبذل دفع المال يبقى يستحلف فيها. في رواية ثالثة لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول. مثل له ابن القيم رحمه الله بمن ادعى دينا على ميت وللميت وصي بقضاء دينه وتنفيذ وصاياه. إنسان توفي وله وصي. الوصي يعني لما أنت تقول لفلان يا فلان أنا لي مال كثير وأنا في مرض الوفاة فأنت مسؤول عن مالي بعد وفاتي تتصرف تنفق على العيال تعمل كذا تعمل كذا سد الديون إلا علي لفلان ولفلان ولفلان وهكذا. هذا الوصي. بيقول لنا هنا إنسان ادعى دينا على ميت يعني جاء لهذا الوصي وقال أنا لي عند هذا الميت مال. الوصي يقول له ما عرفش ما قليش إن أنت من ضمن لك مال. طيب هل هذا الإنسان يقول للخطب حلفه إنه يعرف أو لا يعرف حلفه إنه لي على فلان دين ولا ما ليش على فلان دين؟ هنا التحريف مش هيقضى بي على فلان لو إنه نكل وقال مش حلف. لو قال للقاضي مش هحلف على هذا شيء لن يقضى عليه بنكول. طالما لن يقضى عليه بنكول مش فايدة في التحليف. التحليف فايدته انه اذا حلف خلاص مش هيغرم حاجة. اذا ابى الخلفان نقول انت نكلت بنقضي عليه بنكول. طالما هذا لا يقضى عليه بنكول يبقى لا فائدة في تحليفه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله ان كان للمدعي بينة يحكم له بهذه البينة. ان لم تكن له بينة واراد تحليف الوصي على نفي العلم لم يكن له ذلك. لم يكن له ذلك. طب احلف انك ما تعرفش ان فلان لي عنده هذا المال. قال لان مقصود التحليف ان يقضى عليه بالنقول وهو سواء حلف ولا لم يحلف لن يقضى عليه بالنقول. في ذلك الوصي لا يقبل اقراره على غيره بهذا الدين ولو نكل لم يقضى عليه به. الاحناف في هذه المساله لهم مسائل طويلة جدا جدا في الحلفان يحلف ولا ما يحلفش. فتلاقي خلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبيه في هذا الشيء. نشير فقط إلى شيء نعرف المسألة تحتاج القاضي يدرسها جيدا هذه المسألة بحيث إن يحلف ولا ما يحلفش وإيه اللي فيها الاتفاق على الحلفان وإيه اللي ما فيش فيها. فشوف مثلا عند الأحناف يقول عن أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان. أشياء يقول أنه لا يستحلف فيها. لا يستحلف في نكاح إن يعني إنسان يقول أنا زوجت فلانة. ما يجي إنسان يدعي على فلان أبوها زوجني من فلان. الرجل يقول لا ما زوجتوش. هنا الأصل نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلما تقول زوجني طب هات شهود شهدوا على هذا. ما فيش شهود زي حكم لك بهذا الشيء. فلا يستحلف لأنه لن يقضى عليه بالنكول في ذلك. في أنه راجع امرأته طب احلف رجعت المرأة ولا ما رجعتهاش. في الفي أن إنسان حلف والله لا أدام عزبتي أبدا وبعد كده رجع في هذا الشيء وفاء ورجع هل يستحلف على ذلك ولا لا يستحلف عليه. في استيلاد أن يحلف إنسان أن أنت استولدت هذه المرأة الأمة فالابن اللي يأتي منها منك ولا مش منك. هذا والرق والنسب والولاء والحد واللعان. قال أبو يوسف ومحمد يستحلف في الكل إلا في الحدود واللعان. يعني هنا أبو حنيفة لما ذكر لا يستحلف في نكاح ورجع وفيء واستيلاد ورق ونسب ولاء وحد ولعان ذكر تسع حدائق. قالوا هنا أبو يوسف ومحمد صاحب قالوا لا يستحلف في هذا الشيء. والفتوى على قول الإثنين ليس على قول الإمام أبي حنيف. بل وصلوها الواحد وثلاثين مسألة في هذا الشيء فيه. وزودها صاحب الدر إلى حوالي 64 مسألة. كل مسألة فصلها يحلف ولا ما يحلفش وقالوا كذا. هنا الأمر ليس بالبساطة اللي احنا هنقول ما فيش استحلاف خالص أو في تحتاج لاجتهاد من القاضي. هذه مسائل القضاء إنه إذا وجد في قضية معينة إن الحلفان يصلح في هذا الشيء مثل هذا الإنسان يخاف ويحلف يقول الحق في ذلك يبقى يحلف خاصة إذا كان في حقوق الناس في ذلك، ترجع الحقوق مثل ذلك. لو أن إنسان أنت طلقت دكتور وقال ما طلقتش ما حصل، طيب القاضي قال له احلف احلف، وإن كان لم يقضي عليه بالنقول في ذلك، ولكن ممكن يكون إنسان عنده دين يقوم يخاف لا مش هحلف أنا فعلا طلقت، يقوم يخاف. استفدنا أنه مش هعيش مع المرأة في حرام، فللقاضي بحسب النظر إلى الشخص نفسه عارف أنه يستهين بالحلفان، وأنه مثل هذا الحلفان مختلف فيه بقى داعي لهذا الشيء مش هيحصل به حصل. قال ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه، عايز يقول إن القضايا التي لا يقضى فيها بالنقود يبقى إذا أنكر الحاكم حكمه أو أنكر الشاهد شهادته يبقى لا يحلف على ذلك. ولا على شاهد أنكر شهادته لأن ذلك لا يقضى فيه بالنقود، يعني القاضي ده فلان قال له مش أنت شهدت بهذا، لا ما شهدتش بهذا الشيء، فالآن أنكر الشهادة، هل نقول له طب احلف إنك ما شهدتش؟ هنا والله لو قال له احلف يمكن يراجع نفسه ويشهد بالحق، لكن الإشكال لو أنه نكر قال مش حلف هل يقضى عليه ولا لا يقضى؟ يبقى على ذلك لا مانع أن يحلفه حتى وإن كان لن يقضي عليه بالنقول، لعله إذا وجد الحلفان يقوم يخاف من الحلفان فيشهد بالحق في ذلك. يحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات، وده شيء اتفاق بين العلماء إن الشيء الذي يقصد منه المال يحلف عليه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. اليمين هنا في حلفان، طالما أن الحلفان يفيد في ذلك الديون الجنايات الإتلافات، يقول فإن نكل عن اليمين قضي عليه به. لما يقال يا فلان بيدعي عليك أنك أفسدت هذا الشيء، يجيب شهود أنا أفسدت، ما في شهود عند فلان، نقول له الإفساد هذا مقتضاه مال ولا مش مال؟ مقتضاه مال، يبقى يحلف ولا ما يحلفش؟ احلف، انكر هذا الذي يقول عليه، احلف. فإذا حلف خلاص معلوش حال، إذا رفض الحلفان نقضي عليه بالنقول إذا رفض الحلفان. قال وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت، عشان ما نسمحلوش بالتعريض في الكلام، عشان ما يعرضش في الكلام. لما يقول إن فلان يدعي عليك 1000 جنيه إنه عايز منك 1000 جنيه، يقول لا ملوش عندي 1000 جنيه، يمكن اللي عنده 900، يمكن اللي عنده 500. يبقى هنا الحلفان على البت، يقول والله ليس له أي مال عندي، ليس إذا أحلف على البت ملوش دين عندي، ملوش أي مال عندي. لأن الإنسان اللي بيدعي على واحد يمكن بيدعي عليه بألف وهو سدد له منها 10 جنيه مثلا، فيقوم يحلف الآن، يبقى الحلفان على البت ليس له عند الأهل. قال لحديث ابن عباس، وده حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال والله قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، ما له عندي شيء. هنا المعنى يعني فقهي هو اللي ذكرنا، إن كان الحديث ضعيفا في ذلك، لكن يقال للإنسان احلف بالله أنه ملوش عنده شيء. إن حلف على نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه ومولي، هنا بينفي دعوة على غيره، واحد بيدعي على فلان هذا ضربني، فلان هذا أتلف لي كذا، فده إنسان يقول أنه لا ما حصلش هذا الشيء، طيب احلف يحلف على إيه؟ يحلف أنه ما فعلش. هنا قد يكون الدعوة في زمن معين فلان مولود فيه في هذا الزمن، يبقى يحلف انه مفعلش فعل، زي ما يقول كنا قاعدين امبارح الساعة 10 في الأوضة الفلانية وبعدين فلان كسر لي الحاجة بتاعتي، فلان ما حصلش، فلان يشهد ايه ده فلان انت شفت هذا الشيء، لا ما حصلش ما عملوش هذا الشيء، طيب احلف على انه مفعلش هذا الشيء، فيحلف على انه مفعلش هذا الشيء. لكن قد يكون انسان يدعي فلان انا عايز منه 1000 جنيه، ده فلان يشهد لي، ده فلان يشهد، انا ما شهدلوش ما حصلش ما خدش منه حاجه، طيب احلف انه ما خدش منه مال، يقول احلف اني لا اعلم انه اخذ منه مال، قدامي ما حصلش هذا، اللي هو بيشهدني عليه قدامي ما حصلش هذا الشيء. يبقى هنا ان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه ومولي حلف على نفي العلم، على نفي العلم، زي الوارث اما يجي انسان يقول لك مش انا كان ليه عند ابوك 1000 جنيه، ولا مالكش عند ابي شيء، اما يحلف يقول والله مالك عنده شيء اذا كان هو يستيقن ذلك، او يحلف عنه والله لا اعلم ان لك عند ابي شيء، وكذلك الرقيق والمولى ونحو ذلك. قال وفي الحديث لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلموا، برضو ضعيف. وفي حديث الحضرمي ولكن أحلفوا والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، برضو ضعيف. إنما المعنى العقلي ذلك أن الإنسان يحلف على ما يعلم، فإذا كان لم يعلم هذا الشيء يقول لا أعلم هذا الأمر ويحلف على عدم العلم، لأنه لا يمكن الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه. وعن أحمد اليمين كلها على نفي العلم كان يعني احتياط، وإلا في التفصيل الذي ذكرناه إذا كان وقع معينة هو موجود فيها يحلف على انتفاء هذا الشيء، إذا كان الشيء متسع في الزمان يحلف على نفي العلم. من أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت، إنسان أقام معه جاب شاهدا، يبقى هنا البينة شاهدان، في شاهد واحد حيبقى معاه إيه؟ يمين المدعي، يمين المدعي على البت فيما يقبل فيه الشاهد، واليمين يعني على القطع، على القطع. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينة، توجه عليه حلف لجماعة، يبقى جماعة بيدعون عليه شيئا، والآن كل واحد يدعي، يبقى هنا يحلف للجميع يمينا واحدا إذا رضوا، مرضوش كل واحد يحلف كل واحد منهم يمينا، ما لم يرضوا بواحدة بيمين واحدة فيكتفى بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاط ذلك. طيب نأجل بقية المرة الجاية إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.